بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أحال الأسانيد السابقة. قال: أما حديث ابن جريج فاستفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلف. هكذا قال: لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج: مكان قيام قيم، وقال: وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالك، وابن جريج في أحرف، يعني سفيان بن عيينة في روايته يخالف مالك ويخالف ابن جريج في أحرف، أن يقصد في بعض الكلمات. 1809 الآن 1810. وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. وهكذا كان الصحابة والتابعون يسألون أم المؤمنين لأجل أن يصلوا صلاة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه من الأمور التي يعني تمكن المحبة في القلب، فالإنسان كلما توضأ كلما صلى كلما عمل أي عمل فإنه يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا من رفعه. يعني الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني قال يرفع عند المؤمن في كل عمل، لأن المؤمن في كل عمل يحرص أن يحقق إخلاص الله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لما يعمل لله تعالى فإن الله يرفعه، وإن جزاء الله تعالى لعبده المؤمن هو أعظم جزاء يجزاه الإنسان، فينبغي على المرء أن يجعل عمله خالصا صوابا. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. طبعا هنا جاء ذكر إسرافيل، ولا شك أنه يوجد ملك اسمه إسرافيل الذي ينفخ في الصور. هل اسمه إسرافيل؟ قد جاء في هذا حديث في سنة أبي داود، ولكن هل السند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرن هو إسرافيل؟ السند فيه ضعف. فكما نقول ملك الموت ولا نقول عزرائيل، أيضا في الملك الذي ينفخ في الصور هو صاحب القرن الذي التقم القرن وحنى بالجبين ينتظر متى يمر. جزاك الله خير. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. طبعا هنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة من عظام الملائكة، وعظمة الملائكة تدل على عظمة خالق الملائكة، وأن الله قد خلق الملائكة وأعطاهم قوة وقدرة واستأمنهم على أعمالهم. وهؤلاء جميعا لهم دور مع البشر. تجد جبرائيل ينزل بالوحي والرسالة، وهي الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فكان الوحي حياة للقلوب كما أن الروح حياة للأبدان. وميكائيل أيضا له دور في ما يتعلق بالمطر، وإسرافيل أيضا له وظيفة عظيمة أنا لا أعرفها وربما غير يعرف. من الدعاء فاطر السماوات والأرض، ربنا خالق وجاعل، خلق السماوات والأرض وجعل السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض، ولكل واحدة معنى زائد على ما في المعنى السابق. فالفاطر هو الذي فطر الشيء ولم يكن موجودا. يقول ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر قال أحدهما أنا فطرتها، يعني أن أول شخص حفر هذه البئر. فربنا لما قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، معنى فاطر أي خالق ولم تكونا. ومر معنا في سورة هود: وكان عرشه على الماء. فاطر السماوات والأرض، السماوات عظيمة والأرض أيضا هذه عظيمة، وقد جعلها الله طباقا ثم تدك يوم القيامة دكة واحدة حتى تتسع لمن في بطنها الآن، عالم الغيب والشهادة. فربنا جل جلاله يعلم كل شيء، يعلم الظاهر والباطن، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان شيء سيكون. والشهادة هذا بالنسبة لنا لربنا كله شهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فربنا جل جلاله الذي يحكم بين عباده، وهذا الحكم بالعدل حتى بالشيء اليسير. قال: وإن كان عود أراك، قال: وإن كان عود أراك. فربنا إذن جل جلاله هو رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم، رب الملائكة والروح، رب المشرقين، رب المغربين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب العالمين، رب كل شيء، رب النبيين، خالق السماوات والأرضين، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. قد جاءت هذه في نصوص الوحيين تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإذا عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، الآن تجد الناس يختلفون في كل شيء. ومر معنا أن الصحابة قد اختلفوا في المنافقين، ولذلك الإنسان يدعو في صلواته بطلب الهداية على الصراط المستقيم. وفي قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الدعاء: اهدني، معناه ثبتني عليه، يعني نفس اهدنا الصراط المستقيم، ثبتني عليه حتى النهاية. حتى لو فرضنا كان الإنسان على الصراط على الصواب يطلب الزيادة ويطلب الثبات حتى الموت: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني وجهت وجهي قصدت بوجهي وقصدت بعبادتي بقلبي وقالبي. فاطر أي مبتدئ خلق السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي يعني فسروه بأنه مائلا إلى الحق لكثرة ما يوجد من الباطل. وهذا المعنى وارد لقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومعنى حنيفة الثابت المتثبت كما قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنا في الميدان، يعني هو الثابت على الحق المتمسك به. وما أنا من المشركين، هذا يعني بيان للشيء السابق وهو أن الإنسان يتبرأ من المشركين ومن شركهم. وهذا أيضا وما أنا من المشركين بيان للحنيف، نعم، وفيه البراءة من كل عابد وثن أو عابد وثن يعني صنم أو نصراني أو يهودي أو مجوسي أو مرتد أو سندي، ففيه البراءة من هؤلاء جميعا. إن صلاتي ونسكي، طبعا النسك نقول إحنا على الشاة التي تذبح في سبيل الله نسيك، لكن هو النسك المقصود به العبادة جميع العبادات. إن صلاتي ونسكي، هذا من عطف العام على الخاص، وأفرد خاص وقدمه والصلاة لله، معناه صلاتي وكذلك جميع عباداتي لله ولوجه الله، ومحياي ومماتي، لأن العبادة ما هو تعريف العبادة، العبادة وكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. والإنسان يستطيع أن يجعل جميع حياته عبادة، ذهابه وإيابه، أكله وشربه، دخوله الحمام، خروجه من الحمام، نومه، جميع أعماله، دراسته، عمله في المصنع، عمله في السيارة، ركوبه في الطائرة، يجعل جميع هذه الأعمال لله، تتحول الحياة إلى عبادة والسجل. يعني ومحياي ومماتي، يعني جميع حياتي ومماتي إلى مماتي، حتى الممات يريده على ذلك لله، أي لله مخلصا به لربي. من الله اللي هو رب العالمين، وأني أنا أحد هؤلاء العالمين. والعالمون هم يعني كل ما سوى الله، اعتبار أنهم علامة على خالقهم، لا شريك لك. هذا أيضا فيه إخلاص التوحيد. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أمر نبينا بهذا، وذا لما علمه جبريل الصلاة قاله بهذا أمرت، ويروى بهذا أمرت، أي أنا أمرت. ولا شك أن جبريل قد أمر بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، الملك الذي يملك الأمر ملكا حقيقيا هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرث السماوات والأرض. وأما ملوك الأرض فيوم القيامة سيذل كل صاحب ملك. ما الذي يرفعه؟ يرفعه عدله. فكل أمير، ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فعدله يفكه أو يوبقه. وإذا كان إنسان على عشرة هكذا يتلي، فما بالك بمن ملك الملايين وتأمر عليهم، فالأمر شديد جدا. اللهم أنت الملك، فالذي يملك ملكا حقيقيا هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، فلا معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى، أنت ربي. فربنا هو الرب الذي يربنا بالنعم، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. شوف الإنسان لا يترك الذنوب القديمة أبدا. ومعنى ظلمت نفسي أي اعترفت بتقصيري. بسم الله. وهذه سنة أبينا آدم وحواء حينما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما أراد الصديق دعاء أن يقوله في الصلاة قال أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. واهدني لأحسن الأخلاق. في الأخلاق هناك أخلاق حسنة وهناك أخلاق ليست بحسنة. والمؤمن يطلب من ربه أن يهدى ويوفق ويثبت ويختم له بالأخلاق الحسنة. لا يهدي لأحسنها إلا الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. ومن استهدى الله هداه الله. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، خير الدنيا وخير الآخرة وجميع المنازل وجميع الأمور كلها بيد الله، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك، أيضا الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. تباركت وتعاليت، أي استحققت الثناء، والخير كله عندك، تبارك خيره وعظمته وأسماؤه. أستغفرك وأتوب إليك، هذا الاستغفار ينبغي أن لا يدعه المؤمن. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يستحضر الإنسان أن جميع الأجهزة التي عنده، مو فقط الأجهزة كاملة، جهاز العصبي وجهاز الهضمي، جميع الذرات وجميع الكريات وجميع الخلايا. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني لو جسمت هذه تصبح هكذا، تملأ السماء تملأ الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الإنسان يعني يكثر من حمد الله، لأن نعم الله تعالى لا يستطيع أن يعدها الإنسان جميعها ولا يحصيها إلا خالقها. وإذا كنا لا نستطيع أن نحصيها فلن نستطيع أن نؤدي شكرها شكرا تاما. ولذلك الإنسان يكثر من حمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا. وإذا سجد قال شفقه من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هناك عوالم كثيرة لا نعلمها، الله يعلمها، إنما نعلم ما علمنا ربنا. وإذا لما قال حجابه النور، هذا حجابه النور، هذا الحجاب أعظم من السماوات وأعظم من الأرض، قال لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نعم. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت، أي أن سجودي لك. هذا السجود أمر عظيم جدا، الإنسان يضع أفضل أعضائه على الأرض. وبك آمنت، وما سجد الإنسان إلا مؤمنا بربه. ولك أسلمت، أي استسلمت في جميع أموري. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، ربنا قد خلقنا وصور هذا الوجه بهذا الجمال، وجعل هذا الوجه أعلى من جعل اليدين أعلى من الرجلين، وجعل الرأس فوق الكتفين. يعني ربنا قد صور الإنسان بأحسن تصوير وقومه بأحسن تقويم، ويستحق أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر لما يسير على المنهج الذي رسمه ربنا جل جلاله، وإلا صار الإنسان أسفل سافل. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. متى يشق سمع الإنسان وبصره؟ لما يبلغ 42 يوم يبعث الله ملكه. ثبت طبيا يصور عمر الجنين 37 يوم حالة حالة، 38 حالة حالة، 39 حالة حالة، 40، 41، مني ثم 42 ليلة سبحان الله تظهر الدورة الدموية من الدماغ إلى أصابع القدمين بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا حديث حديث في صحيح مسلم. نعم سيأتينا. نعم. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. يعني شوف آيات الله في الإنسان تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم يكون من آخر ما يقول في التشهد والتسليم. شوف الصلاة وجد فيها دعاء التخلص من الذنوب بعد التكبير، ودعاء التخلص من الذنوب قبل التسليم، وكأنك تصلي من أجل أن تتخلص من الذنوب، حتى يعمل الإنسان دائما يجعل عنده مناعة قوية من الوقاية من الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. شوف هذا الدعاء الدائمي، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. وهنا في قيام الليل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. يحسب بعض النساء تعمل عمل تظنه صالحا وهي يوم القيامة تحاسب عليه، والرجل يعمل عمل صالح ويظن نفسه أنه يؤجر عليه وهو يحاسب عليه، والعلم عند الله تعالى. لذلك قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. شوف المقدم والمؤخر هو الله، والذي يوفق والذي يعني لا يوفق هو الله، فكل شيء بيد الله. فيطلب الإنسان ما عند الله من الله تعالى بطاعة الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته. لما قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبقاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولذا بعض أهل العلم ذكر أن مفتاح العلوم هو القرآن الكريم. أنا بقيت 30 سنة أقرأ في كتب الحديث، ويأتي في بالي الضياء المقدسي المتوفى عام 643، لماذا كتابه أحد الصحاح؟ لما يذكرون الصحاح السبعة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك حاكم، صحيح ابن السكن، الكتاب السابع المختار الضياء المقدسي. نقل ابن كثير في اختصار علم الحديث أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفضل المختار المقدسي على بعض الكتب من هذه الصحاح. فبقيت أبحث، فوجدته لما سافر من مدينته أوصاه شيخ، قال له أوصيك بكثرة قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يفتح لك على قدر ما تقرأ. يقول فجرت ذلك فوجدته كلما أكثرت من القرآن فتح لي، فأصلح كتابه جاء بعد 400 سنة وصار في مصاف اللي قبله ب400 سنة. وهكذا فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى، وجميع الخزائن بيد الله تعالى. فلما يعلم الإنسان هذا العلم يلجأ إلى ربه ومولاه. اقرأ الحديث يا شيخ عقبة. بسم الله. وحدثنا زمير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الماجشون لأبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، وقال وأنا أول المسلمين، وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال وصوره فأحسن صوره، وقال وإذا كلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. يعني الرواية الأولى هي الرواية الأوسع، وساق هذه الرواية فيها بعض الاختصار. نعم. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. في صلاة الليل تطول القراءة، وفي صلاة الفجر أيضا تطول القراءة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي افتتح سورة البقرة. هنا يحق لنا أن نقول البقرة أو نقول سورة البقرة، وفي ذلك خلاف قديم معروف. سلام ورحمة الله. فقلت أي قلت في نفسي معناها يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، ثم تفيد الترتيب والتأخير. فهذا يدل على أن من قرأ بالصلاة هكذا فصلاته صحيحة خلافا لمذهب الحنفية. الحنفية عندهم لا تقرأ في الركعة الأولى مثل قل هو الله أحد، والركعة الثانية إنا أعطيناك الكوثر تبطل الصلاة. لا ما تبطل، لكن فيه شرائع تحريم. نعم. يقرأ القرآن منكوسا. نعم. هو الأثر لم يصح عن ابن مسعود. من قرأ القرآن منكوسا نكث الله يذكرون في ثاوية ثمن. لكن المشهور عند الحنفية أنها تبطل الصلاة. ووجدنا في مشهور عند الحنفية المشهور عند الحنفية أنها تبطل. معلوم. لا هو لا يوجد كراهة. وأن الأمر مشروع هذا هو الصحيح. وهذا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، والأثر لم يصح عن ابن مسعود. وهناك من أوله باعتبار أنه يقرأ الآية على غير الترتيب، لكن المشهور عند الحنفية لدينا في العراق وجدنا ساجد لما قرأ الإمام هكذا قام أحد الحنفية أوقف الناس وأمر بإعادة الصلاة. فهذا هو المشهور عند متأخرين الحنفية. ولكن هي صح الصلاة لكن مع الكراهة. لا المشهور عنده من قال بإطلانها هو حتى من قال بالكراهية، من قال بالكراهية يحتاج إلى دليل، بل بالعكس الدليل قد جاء على خلافه. نعم. ممكن أن يكون أمر بإعادة الصلاة أن كل صلاة أدية الكراهية نعم. يقول ثم افتتح آل عمران ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. وهذه حقيقة يعني هكذا ينبغي أن تكون قراءة الليل، أول إطالة فيها وأن يترسل فيها. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. طب هذا حجة من يقول على أن الدعاء مع الآية في قراءة الآيات فقط في النافع وليس في الفريضة. وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. طبعا صحيح لو أن فعلها في الفريضة لا شيء عليه، لكن إنسان أنه الأكمل أنه يأتي بالسنة كما هي. ثم ركع فجعل يقول سبحان رب العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني ليس نحو الركوع نفس القيام، لكن كما أنه يطيل في القيام يطيل في الركوع حتى يعني تتوازن الصلاة. وأنا وجدت الشيخ سعود الشريم لما يتأمن بالتراويح سجوده وركوعه واعتداله بين سجدتين في قيام الليل ليس كما هو في التراويح، يعني يطيل في ذلك حتى يتناسب مع طول القراءة، لأنه في التراويح يقرأ صفحة، في قيام الليل يقرأ صفحتين. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. طبعا بعضهم يعني يفسر لماذا سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود باعتبار أنه قد انخفض لله تعالى انخفاضا كاملا. وأما في الركوع ففي ركوع الإنسان يعني يستعد الإنسان للسجود، يستعد الإنسان للسجود. نعم. قال وفي حديث جرير الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. طبعا هذا جاءت ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. طبعا يقال لرجل سوء ويقال رجل سوء. يحيى بن معين الإمام العراقي الأنباري قال في بصر بن أرطاط كان رجل سوء. بصر بن أرطاط الراجح أنه صحابي، لكن الدارقطني وابن معين حاول أن ينفي صحبته لأنه كان قائلا من ضمن القواد الذين جاءوا إلى المدينة في وقعة الحرة. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. فشوف هذا الهم البسيط لما يتركه الإنسان يعني لا يؤثر، وإن كان كلما بقي الإنسان مع الصلاة مقبلا إليها كان أوثر. ويعظم أجر الإنسان في صلاته لما يكون جامعا قلبه مع قلبه راغبا راهبا. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، أي مثل متن السابق. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبحت. إذن الإطالة يعني الإمام لابد أن يراعي من خلفه. حذيفة من الصحابة الأقوياء وهو قوي حتى في الصبر، بدليل لما قتل أبوه خطأ يعني استغفر لهم في نفسهم وبقي طوال عمره يذكرهم بالاستغفار والترحم من قتل أباه، وكان خبيرا بعلم الفتن مختصا بهذا الشيء. ومع ذلك أيضا وهو نفسه يقول قال إياكم ونفاق الصلاة، أن الإنسان يعني يخشى خارج الصلاة يخشى في الصلاة ولا يخشى خارجها. أحسنت. هو حصل منه هذا باعتبار أن النفس يعني قد تهوى، وذاك من اتبع الهوى هوى. هذه الأولى ما يتعلق بالهوى ما تهواه النفس، والثاني يعني يهوى في الأشياء السيئة أو في النار. نعم. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. طب ذكر قول عثمان، قول إسحاق معرفة أن إسحاق لا يقول لا أخبرنا. وقد يأتينا شخص غير إسحاق نحتاج أن نعرف يفضل هي أخبرنا من هي أنبأنا هل هي قرأت على فلان أم قرأ عليه يرجع فيها إلى المستخرجات يرجع فيها للطرق فهو أحيانا يفصل بينا وهنا قد ترك الجلي قد يعني قد ترك الخفي باعتبار حتى يحرك الإنسان عن قد اعتبار أن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا فهو أحيانا يعطي القارئ كل ما يريده القارئ وأحيانا يجعل للقارئ يعني فرصة لأن ينمي عقله علماء الطب يقولون رياضة المشي تنفع الإنسان في أنه يعوض التعب اللي تعب الدماغ بسبب التفكير فالتدام المهندسين ضعفاء مثل الأخ تفكر كثير ويمشي كثير حتى يعوض التفكير نعم قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله هذا أبو وائل شقيق بن سلم هذا عن عبد الله بن هو عبد الله بن مسعود لأن السند كوفي فهذا السند كله كوفي من أوله إلى آخره طبعا إسحاق من خراسان وكان يأتي إلى العراق كثيرا قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح شوفوا كان يأتي إلى العراق يحمل العلم ويعلم أهل العراق وكان يذهب إلى خراسان وفي خراسان كانت مدينة هرات هرات في زمانها كانت من أجمل الدنيا وكان فيها من الفقهاء والعلماء الشيء الكثير لكن دمرها التتار لكن المقصود يعني بقيت لحد الآن تجد مسلمين في تلك البلدان يعني ربما هذا كان في حسنات إسحاق ونضر بن شميل وغيرهم ممن جلس يعلم الناس وهكذا الإنسان لما يكون في أي مكان أو على أي منصة الإلكترونية وغيرها عليه أن يتفكر ببركة العلم أن يدعه يبقى من جيل إلى جيل حتى ينتفع من أولئك الذين يصلهم علمهم فهم يؤجرون حتى وإن نووا الأجيال لاحقة لكن لما يعظم النية ربنا يعطيه على نيته يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه يعني من أنه قد أفسده وأثر فيه وطيب له النوم حتى أثر فيه أو قال في أذنيه نعم لو هذا لا يجب عليه أن يغسل أذنيه باعتبار أنه قد حصل هذا نعم. وهذا قد يشمل البول الحقيقي وقد يشمل أنه قد سخر منه وهنا قد حصل شيء وهو طرح الشيطان بمعصية الإنسان كما أن الشيطان إذا رأى ابن آدم قرأ القرآن وسجد التلاوة يبكي كذلك لما الإنسان يرى الشيطان لما يرى الإنسان قد عصى يفرح الشيطان وذلك ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون وهكذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بإصلاح حال أهله وكان بيت علي بن أبي طالب قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيدا فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله هذه حكمة وكلام صحيح من علي بن أبي طالب أن أنفسنا بيد الله تعالى لكن المحل ليس هذا محله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أنا ما من حقي أن أضرب الأخ أو الجسر بضربة وأقول هذا بقدر الله تعالى وما من حقي أن أصل في الدراسة ما أدرس أقول كل شيء بقدر الله الله يريدني أنجح أن أنجح لا الإنسان مأمور أن يعمل ويأخذ بالأسباب فهنا عندنا أبي طالب هكذا يعني قال كلاما نفيسا على أننا عبيد الله وأننا خلق من خلق الله ولكن وضعها في غير محلها وضعها في محل أن أنه ما أراد أن يصلي في تلك الساعة فإذا شاء نبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك وطبعا من تواضع عبد أبي طالب أنه قد حدث بهذا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل فهو عدن بغالب جادل حتى يبرر لنفسه أنه لا يريد أن يصلي في هذا الوقت وهناك أحيانا الإنسان يعني يجادل حينما يكون في الجدال منفعة، وهناك إذا جادلنا بعض الناس أصبح في جدالنا لهم مضرة، يعني مثل جلوس الشيخ عدنان عرعور في بعض القنوات يجادل ثم يخذل الحق على يديه، لا يحق له أن يفعل هذا. وإذا يقول الشافعي يقول إن من إدلال العلم أن تقاول كل من قاولك أو أن تجادل كل من جادلك. فالإنسان يعني المجادلة واضح في كتابه، ربنا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعضهم محتاج إلى مجادلة، تجادله ليس بالحسن بل شيء فوق الحسن وهو بالتي هي أحسن اللي هي أعلى من الحسن. ويحذر الإنسان إذا لم يكن مليا أن يخذل الحق على يديه، يحذر الإنسان هذا. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، وهذا حقيقة فيه أدب أن الإنسان لما ينصح آخرين ويجد الإنسان لا يتحمل النصيحة يعني عليه أن يعرض عنه حتى لا يخرج منه شيء. يعني الآن قد تجد أطفال يلعبون لعبة محرمة وتأتي بشدة تمنعهم، ربما تصدر منهم كلمات يعني تفسد أنت أكثر مما أردت أن تصلح. فهذا فيه استعمال الحكمة في نفع الآخرين. قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يعني يطيب له النوم وينمي له النوم ثلاث عقد، وهذه العقد كل عقدة تحتاج إلى عمل حتى تنفل هذه العقدة. بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، يعني يزين الشيطان للإنسان في هذا ويقول الليل طويل وبقي وقت وهكذا. يعني مثل بعضهم الآن يخرج في الشتاء ويذهب يتوضأ ويأتي يقول أدخل في الفراش قليلا أتدفر وبعدها أصلي ثم تأخذه النوم فلا يستيقظ إلا. وبعضهم يذهب يتوضأ ويجلس في الرسائل يقول له انظر في الهاتف انظر ماذا وصلتني من الرسائل. حقيقة لا يعني هذه بعض الناس يعني يذهب طويلا مع الرسائل وأخواتها أو المجموعات وأمورها. فإذا وجدت طالب العلم يكثر من هذا فاكتب على قفاه لا يفلح. قالوا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، ذكر الله تعالى باب عظيم من أبواب الوقاية من الشيطان. ومن فوائد ذكر الله أن الإنسان يتخلص من شرر الشيطان وضرره. وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان باعتبار هذا الوضوء أيضا يدفع ويضعف الشيطان. فإذا صلى انحلت العقد، إذا صلى الإنسان باعتبار أن الله قد يعني نجاه من شر الشيطان فأصبح نشيطا طيب النفس، يصبح نشيط في نهاره ويصبح طيب النفس ليس خاملا. وإلا يعني لم يصلي وإلا أصبح خبيث النفس والعياذ بالله كسلان. هذا خبيث نفس الذي هو يعني تجد نفسه متضايق ومتأذي. نعم. باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. الآن الإنسان أفضل أن يصلي في البيت سنة قبلية ثم يذهب إلى المسجد، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تقام الصلاة ويقرأ القرآن ويقرأ شيئا من ورده. وإذا قسم الإنسان ورده في انتظاره للصلاة يستطيع أن يقرأ جزءه بسهولة ويسر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا من ضمن أدلة من قال بأن المقبرة لا يصلى فيها. والإنسان يجعل في بيته شيء لأجل ذكر الله ولأجل أن يقتدي به أهله. حتى الزوجة لما تكون لديها أشياء غير مشروع وترى زوجها يؤدي حق الله ويؤدي العبادة تتفكر بحق الله هي فيما بينه وبين زوجه، وأيضا تتفكر في العبادة وتتأثر. والطفل أيضا يقلد أهل بيته في هذا. فالصلاة في البيوت هي أقرب إلى الخشوع وهي أقرب إلى الإخلاص، وفيها بركة صلاح البيت وفيها بركة تأمين الملائكة وهكذا. اقرأ قليلا يا شيخ عقبة. وحدثنا ابن المثنى، بسم الله. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هنا فليجعل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وهذا الأمر هو أمر ندبي وليس أمر وجوب، بدليل قال فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، أي أن الإنسان يبارك له في بيته. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. يعني هذا باعتبار أن الحي يعمل ويسجل له وأن الميت قد طوي سجله. نعم. لكن هذا الحي لما كان حي حياة حقيقية وأبقى أعمالا صالحة تدر عليه الحسنات فهذا هو المراد. ونحن نردد دائما مقولة تقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا طبعا الإنسان يقرأ ورده ويواظب على ختم القرآن، وأجمل الختم وأعدبه أن الإنسان يختم من الجمعة إلى الجمعة، يبدأ الجمعة ويختم الجمعة، وهكذا كان الإمام أحمد بن حنبل. ويقول ابن عباس يقول من قرأ القرآن في شهر لم يهجره، يعني معناه أن الإنسان لا يؤخر الختم أكثر من شهر. إذن الختم أمر يجعله طالب علم نصب عليه حتى يمر على كلام الله تعالى جميعا. ثم مسألة مهمة من المسائل، وهناك بعض الصور التي قد جاء الحث عليها مثل سورة بقرة وآل عمران، لما جاء التأكيد قال اقرأ القرآن اقرأ الزهراوين اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لكن وجدنا بعض الناس يأتيه خطوبة ويرد ويخطب الآخرين ثم يفصل ثم يذبه يقول نحن قوم مسحورون ونحن البيت مسحورون. وحقيقة هذا هناك نص الشافعي في نفس هذا المعنى، يقول هذا يدل على ضعف التوكل على الله وقلة حسن الظن بالله تعالى. فحسن أن الإنسان يكثر من قراءة سورة البقرة، لكن إذا أنا أعرف أشخاص الآن كل يوم يقرأ سورة البقرة في الصباح وزرعوا في أنفسهم أنهم مسحورون وأن بيتهم فيه كذا وأنهم معقودون عن كذا وعن كذا وعن كذا، يعني نحن نأتي بالأذكار مع حسن ظن بالله تعالى، لا نأتي ونسد أمامنا أبواب الخير بحجة أننا قد سحرنا أو ما أشبه ذلك. فالإنسان يعمل بالسنة كما هي ولا يبالغ، يعني في بعض الناس أي شيء رقية، يعني قبل مدة اتصل بي أحد الشباب تزوج وبعد 40 يوم يقول أنا وزوجتي ليس لدينا رغبة في الجماع، هل نحتاج إلى رقية؟ قلت يا ابن لا تحتاج إلى رقية ولا إلى شيء. فبعض الناس يعني يجعل أمامه هذه الأشياء، فهنا حسن أن الإنسان يقرأ البقرة، لكن إذا كان يقرأها كل يوم وفي 3 أيام ويزرع في نفسه أنه مسحور وأنه لن يتمكن من الاستمرار في الحياة إلا بهذا فهذا لا، نقول احسن الظن بالله تعالى واعلم أن الأمر كله لله، وإياك أن تتقاعس أو تسد أبواب الخير بحجة السحر أو نحوه. نعم. ذاك الثاني من يأتيني لرقية يقول له ارقي نفسك بنفسك وقرأ ارقي نفسك بسورة الفاتحة وهكذا. يعني الإنسان تعلقه بربه لا تعلقه بالراقي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك بخصفة أم بخصفة؟ بخصفة. نعم. هذا شيء مخصوف. نعم. مثل لما يثن بالخوص من جريد النخل ويربطون يسموا خصف. ما لا تصنع خالتك تقول إنها تخصف لنا خصافة حتى يسموها خصافة ويضعون فيها التمر تسمى خصافة وتستخدم سجالة تستخدم حصير كبيرة وصغيرة ودائرية ومربعة ومستطيلة وهكذا. كانت لدينا في العراق محلات خاصة من أشياء مخصوصة. السلام الحمد لله جاءكم السجاد وأخواته فاحمدوا الله على ما أنعم عليكم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال قال يدل على حفظ الصحابة على العبادة وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجعل همه الأكبر الاكثار من العبادة لأننا خلقنا لأجل العلم والعمل. ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. هذا طبعا رحمة بهم حتى إبطاءه وتقديره للعبادة رحمة بأمته حتى الإنسان يتعامل مع أهل بيته مع جيرانه مع الآخرين بهذه الطريقة. قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حصبوا يعني الإنسان يقولون يصيب المرأة في أيام محنته حتى يرى حسنا وليس بحسن لأنهم كانوا حريصين على الطاعة منتظرين العبادة وهم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسهم ولكن رموا ليس بالحصبة لأجل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يعني شوف يعني حتى على الإكثار من التنفل في البيت. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. يعني لو كتب عليكم الإجاب لن تستطيعوا على القيام به. نعم. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. يعني عمل قليل يبقى خير من كثير لا يبقى. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار يعني ذات ليلة. يعني اتخذ حجرة في المسجد. من الذي صحفه وقال احتجم في المسجد؟ عبد الله بن لهيعة. عاد مسلم في التلميذ يقول المخطئ فيه عبد الله بن لهيعة المغفل في إسناده المصحف لروايته. فقال أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم ربنا جل جلاله لا يمل أبدا والناس يملون وربنا أجره عظيم وثوابه كبير. نعم. وإن أحب الأعمال إلى الله دوم عليه وانقلب باعتبار أن ما دوم عليه يدل على الرغبة في العمل. وأما إذا أكثر الإنسان ثم ترك كأنه كره طاعة الله. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وانقلب وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل الإنسان نفسه درس في رياض الصالحين كل يوم من 9 إلى 10 خلاص يبقى درس مستمر. حدثنا محمد بن ذو المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. أحسنت. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، طبعا هكذا قال زهير لكنه قال إسحاق معناه أخبرنا، واضح؟ وهذا باعتبار أمر تكرر يعني يكون واضح عند القارئ الذي يقرأ الكتاب ويمر عليه. إذا قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، هذا سند كوفي، قال سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام أي بعبادة، يعني مثل مشتهر عند بعض الناس أنهم يعملون جلسة يوم الخميس يعني ليلة الجمعة أو يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء النهي قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام بين الأيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الأيام. فلما سئلت قال نعم، قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع، فإذا لما كان الإنسان يجلس يذكر الله من صلاة بعد صلاة الفجر حتى يشرق الشمس قد جعله دائما، لما يستيقظ بالليل ويصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كان عمله ديمة. تقول وأيكم يستطيع، لأن هذا الدوام وإن كان قيد يدل على الرغبة ويدل على عدم الزهد بطاعة الله، وأيكم يستطيع مثل لما تقول وأيكم كان يملك إرضه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الأمة وأعرف الناس بربهم وأبعدهم عما لا يحبه الله تعالى وأقربهم إلى ما يحبه الله. تقول وأيكم يستطيع، نحن لا نستطيع أن نؤدي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا نفعل؟ نسدد ونقارب. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني هنا ما بمعنى الذي، يعني الذي كان يفعله هكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمت، هكذا كان أهله يتبعونه. ولذلك الإنسان لما يكون في بيته هو عامل بما علم، آمر بالمعروف ويأتيه وناهي عن المنكر ولا يأتيه، هنا الأسرة تتبع صاحب الأسرة. أما إذا هو يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر فيقولون له لماذا حرام علينا وحلال عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، يعني لما تتعب تمسك الحبل حتى تتقوى وتتنشف، فقال حلوه، يعني هذا ما فيه مبالغة، ليصلي أحدكم نشاطه، باعتبار أن نفس المؤمن مثل مطيته، الآن ما تستطيع أن تمسك بعير وتركب عليه تسير سير واحد إلى قانية، حتى السيارة تحتاج أن تقف بالطريق وتشرب الماء وتشرب الشاي، وأحيانا قد تأخذ البنزين، ربما يأخذ أصحاب المحطات الماسحة يغسلون بعض الأشياء وهكذا. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، عمر بن عبد العزيز يقول نفسي مطيتي، يعني مثل ما المطية تحتاج استراحة وإراحة، نفس الإنسان تحتاج نوعا ما إلى إراحة. هذا أول ما قبل تعمل بالتحقيق 98-97 يكون سنويا أبقى رعفان لمدة أسبوع لكثرة ما أبقى جالس أكتب وأحقق وأراجع. فإذا كثر أو فترة قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها مثل متن السابق. وحدثني حرملة ابن يحيى ومحمد ابن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة وهي اللغة الأصلح لنقول زوجة مع أن كلمة زوجة صحيحة والزوج يسمى زوج لأنه واحد فلما يتزوج يصبح زوج. أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل يعني ما شاء الله عابدة تبقى جميع الليل على العبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل يعني هذا تعجب وهذا شيء ليس بحسن خذوا من العمل ما تطيقون يعني حتى الإنسان يتعبد عبادة مستمرة ويتعبد عبادة يكون فيها طيب النفس فوالله لا يسأم الله حتى تسأم ربنا لا يسأم وربنا يعطي الحسنات عن العمل لكن الإنسان قد يسأم فالإنسان يبتعد عن الملل ويبتعد عن السآمة وإذا سأم الإنسان من العمل يعني النتيجة ليست حسنة أن يقال لك قد سئمت من عبادة الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت بهمس التاء دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دوم عليه صاحبهم ما داوم عليه صاحبهم فأفضل أعمال الدين العمل الذي يداوم عليه الإنسان ولا يدعه. يعني وجدنا أشخاص أنا مرة شفت شاب في كلية الهندسة وقلت له وصيك أن تقرأ سورة تبارك كل ليلة قال حينما قرأت الحديث ما تركتها أبدا. أي نعم. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. يعني ربنا يريد من العبد عبادة تعقل يريد قلبا مقبلا إلى الله لا أن يريد جسدا ذاهلا أو جسدا هاويا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فهذا فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه طبعا يرى فيسب نفسه ويرى فيسب نفسه يعني على العطف وعلى استعماله بأن فأس الأبين. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد اللهم صل على سيدنا محمد عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. وهنا فاستعجم أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. نتوقف 10 دقائق ثم نعاود. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.